السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان الأشعث السيستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله في أثناء كتاب الحج كتاب المناسك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هناد يعني ابن السري عن ابن أبي زائدة أنه قال: أنبأنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل يهل بعمرة ثم يقلبها إلى الحج، يجعلها عمرة، يعني يهل بحج ثم يجعلها عمرة، يعني إحرام إهلال مفتوح ثم يصرفها إلى أيها شاء، هذا جائز. فأخرج حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول: في من حج ثم فسخ بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي رآه أبو ذر رضي الله عنه وخالفه غيره من الصحابة، والصحابة أقوالهم لا تكون حجة إلا عند الإجماع، أما إذا تخالفوا فينظر إلى الأدلة، ولما نظر إلى الأدلة فالأدلة تدل على أنه ليس خاصا بذلك الرغب فقط. نعم. وبه إليه قال: حدثنا النفيلي قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال: أنبأنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة. هذا يعني هذا إسناد ليس صحيح، ضعيف، وكذلك مثل الأول، هذا مرفوع ما يصح، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يحج عن غيره. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعمة تستفتيه، فجعل الفضل رضي الله عنه ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل رضي الله عنه إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا الحج عن الغير جائز، الحج عن الغير جائز مطلقا، سواء كان رجلا أو امرأة، الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل جائز كله، مثل دليل هذا الحديث. فهذه المرأة جاءت من خثعم تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ووقفته وقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير أدركه فريضة الحج ولا يستطيع أن يركب الراحلة، فهل ينوب عنه أن أحج عنه؟ جائز. قال: حج عن أبيك. فدل على أن يعني بدل الحج أن الحج حج الغير جائز، يجوز ذلك، لكن شرط العلماء في ذلك يقول يعني أن يكون حج أولا عن نفسه، أدى فريضة الحج ثم يحج عن غيره، وبعض أهل العلم ما يشترط ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه، قال: أخبرنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين رضي الله عنه قال: حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، قال: احجج عن أبيك واعتمر. قال: احجج عن أبيك واعتمر. كذلك أيضا عمرة، أعمل له عمرة، أعمل له حج جائز، نيابة، النيابة في الحج جائز في هذا الحديث، الحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهناد بن السري، المعنى واحد، قال إسحاق: أخبرنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا هو الذي ذكرناه سابقا، وهو أن النيابة عن الغير لا بد أن يؤدي فريضة الإسلام عن نفسه، فإذا لم يحج فريضة الإسلام لا يجوز أن ينوب عن غيره، يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن المنوب عنه، هذا هو صحيح. وأما الذين يرون جواز ذلك مطلقا فهؤلاء ليس عندهم دليل. نعم. وبه صحيح. قال رحمه الله: باب كيف التلبية. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد في تلبيته: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. هذه التلبية كيفية التلبية التي لزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، هي هذه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. هذه هي الصيغة. وأما غيره من الصحابة فكانوا يزيدون، منهم من عمر كان يزيد على ذلك: لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك، والعمل. هذه زيادة. كذلك الصحابة الآخرون يزيدون زيادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل منهم ولا يغير عليهم، فدل على أن الزيادة في التلبية جائز، وإنما تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. هذا أيضا صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بعض الصحابة يزيد لبيك ذا المعارج ولا يغير عليه ولا يمنعه عن ذلك، فدل على أن زيادة في صيغ التلبية جائزة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. يعني هذا من السنة رفع الصوت بالتلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإن هذا شعار النسك، شعار الحج والعمرة، فينبغي رفع الصوت به، وهذا في حق الرجال ما في خلاف وهو السنة، رفع الصوت بالتلبية مأمور به، ومنهم من أوجبه إذا لم يرفع لا يجوز ولو مرة واحدة. وأما النساء فكذلك أيضا مختلف فيه، جمهور الفقهاء لا يرون رفع الصوت لها، لكن أنه إذا كان عندها أجانب لا ترفع صوته خوفا للفتنة، وأما بدون ذلك من بعيد بعيد فهذا ترفع صوتها، وكانت عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها بالتلبية، ويسأل معاوية من هذه فيقولون هذه عائشة. نعم. قال رحمه الله: باب متى يقطع التلبية. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. هذا نهاية التلبية، تلبية من منذ أن شاء من الميقات يلبي، كلما صعد مرتفعا أو نزل واديا أو لقي ركبا أو هو في المساجد في محل الصلاة يرفع صوته ويلبي، هذا يستمر إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة انتهى وقت التلبية. لكن هل جمرة العقبة بأول جمرة أم بآخر جمرة؟ في روايتان مختلفتان، يدل بعضهم في ابن خزيمة يدل على أنه في آخر التلبية في آخر الجمرة، والأحوط هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. يعني معنى ذلك أن التلبية ليس مقصورا عليها، بل التكبير والتهليل والتسبيح مشروع في ذلك الوقت، منا الملبي ومنا المكبر، فدل على أن الخلط يعني مع التلبية سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ينبغي أن يكون يعني أن يعمل به، لأن السنة هكذا ثبت للصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: باب متى يقطع المعتمر التلبية. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام كلاهما عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. متى يقطع التلبية المعتمر؟ متى يقطع؟ يقطع عند بداية الطواف، عند بداية الطواف، هذا هو السنة. وهذا الحديث إن كان ضعيفا لأن فيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف ضعيف الحفظ، لكنه العمل عليه. نعم. قال رحمه الله: باب المحرم يؤدب غلامه. وبه إليه قال: حدثنا ابن حنبل قال حدثنا حا قال وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا عبد الله بن إدريس قال أنبأنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي رضي الله عنه، وكانت زمالة أبي بكر رضي الله عنه وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر رضي الله عنه، فجلس أبو بكر رضي الله عنه ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: بعير واحد تضله. قال: فطفق أبو بكر رضي الله عنه يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم. يعني معنى ذلك أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج، اسم موضع، يعني نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا معه، فجلست عائشة إلى جنبه وجلست أنا إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني التي حملت أمتعتهم واحدة، وكان مع غلام لأبي بكر رضي الله عنه، فانتظره أبو بكر وما يجي، آخرا جاء فقال له وليس معه شيء: أين زمالة؟ قال: أضللتها البارحة. ما هو الآن؟ من البارحة أضللتها. فعند ذلك قام أبو بكر يضرب زمالة واحدة ما تحفظ عليها وتضيع علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وينظر إليه ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل، محرم يضرب الناس. يعني معناه استنكر عليه، ولكنه ما نهاه عن ذلك تأديب، لأن هذا تأديب، فدل على أن تأديب الغلام تأديب الولد وهو محرم لا يضر بالإحرام. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يحرم في ثيابه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا همام قال: سمعت عطاء قال: أنبأنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه جبة، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. يعني ومن هذا؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس جبة متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في عمرتي وأنا هكذا؟ فعند ذلك جاءه وحي فغشي عليه، فلما سري عنه قال: أين السائل؟ قال: أنا ها أنا ذا. قال: اغسل عنك الخلوق وانزع عنك الجبة، جبتك انزعها، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك. هكذا لا فرق بينهما، وإنما هما شيء واحد، إحرام. فهذا دليل على أن من أحرم في ثيابه العادية ولم يلبس يعني ثوبي الإحرام، فهذا نقول له: لماذا ما تلبس؟ قال: أنا ما أعرف، جهلت حكمهما. نقول له: الآن أخرجهما، انزعهما والبس ثوبي الإحرام، وليس عليه شيء. هذا هو الصحيح. وأما قول الفقهاء مختلف فيه، يقولون إذا نزعه من رأسه يعني يجب عليه فدية، إذا نزعه من رأسه وإن كان الضرورة، وإذا شقه وأخرجه كذا يعني يختلفون، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شقه، وإنما قال أخرجه، فأخرجه ولم يجب عليه شيئا. لأنه جاهل، فدل على أن النسيان والجهل حكمهما يختلف عن العمد. فمن لبس متعمدا محيطا أو مخيط محيطا فهذا يجب عليه فدية، وأما من نسي أو جهل فلا شيء عليه، بل لا يستمر على ذلك، فإن استمر بعد العلم عالما يجب عليه فدية. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه بهذه القصة قال فيه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه وساق الحديث. فصرح هذا، قال: خلعها من رأسه، ما شقها، خلعها من رأسه، ومع ذلك ما أوجب علي فدية لأنه جاهل، ناسي جاهل، فدل على أن نسيان لأنه يعني يختلف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن موهب الهمداني الرملي قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى بن منية عن أبيه رضي الله عنه بهذا الخبر قال فيه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثا، وساق الحديث. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، وساق الحديث. نعم. باب، قال رحمه الله: باب ما يلبس المحرم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. هذا ما يلبسه المحرم من الثياب وما لا يلبسه، يعني سأله عما يلبسه، ما يترك المحرم ماذا يترك؟ قال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، لا يلبس إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. هكذا هذه الرواية، رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وليقطعهما حتى يكون أسفل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما سيأتي، فإنه ما أمره بالقطع وهو متأخر، وهذا في المدينة يعني وهو على المنبر، وذاك كان بعرفة أو في مشاعر، فدل على أن هذا متأخر فلا يجب عليه القطع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وزاد: لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا، وإبراهيم بن سعيد المديني وكذلك رواه عبد الله بن عمر ومالك وأيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، ورواه إبراهيم بن سعيد المدني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث، يعني معناه هذا اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه مرفوع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذا صحيح، أخرجه البخاري. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يعقوب قال: أخبرنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال: فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفاء. قال أبو داود: روى هذا عن ابن إسحاق عن نافع عبدته ومحمد بن سلمة كلاهما عن محمد بن إسحاق إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولم يذكر ما بعده. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القرة فقال: ألقي علي ثوبا يا نافع. قال: فألقيت عليه برنساء فقال: تلقي علي هذا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. برنساء هذا ثوب طويل الرأس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين. هذا هو وما أمره بالقطع. نعم. قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني قال: أخبرنا أبو أسامة قال: أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال: حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. يعني أنهم يضمدون يلطخون وجوههم يعني في السك، نوع من الطيب المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها بالعرق يعني فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا، لأنه بعد قبل الإحرام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا ابن عدي عن محمد بن إسحاق أنه قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد كان رخصا للنساء في الخفين فترك ذلك. يعني عائشة رضي الله عنها أخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء بلبس الخف، فلماذا تأمر بقطع النساء؟ فترك بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب المحرم يحمل السلاح. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، قال: فسألته ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه. يعني لما صالحهم أن يأتوا في العام القادم ويعتمروا ويخرجوا، صالحهم على أن يأتوا لا يدخلها بالسلاح إلا بجلبان بالقراب مسترا يعني. نعم. قال رحمه الله: باب في المحرمة تغطي وجهها. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كسفناه. هكذا، لكن حديث هذا لا يصح، لأن يزيد بن أبي زياد ضعيف، ولذلك يعني وإن قال به بعض الفقهاء هذا ما يصح. نعم. قال رحمه الله: باب في المحرم يضلل. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن أم الحسين رضي الله عنها أنها حدثته قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. يعني ظلله، التظليل جائز للمحرم. نعم. قال رحمه الله: باب المحرم يحتجم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، فدل على جواز أن المحرم يحتجم، له جائز ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. نعم، يعني معناه أن المحرم يحتجم، جائز له ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال أبو داود: سمعت أحمد قال ابن أبي عروبة أرسله، يعني عن قتادة. نعم. قال رحمه الله: باب يكتحل المحرم. جائز يكتحل. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أنه قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان، قال سفيان وهو أمير الموسم: ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه لما مرض عينه رمجت عينه، قال أمره أن يضمدهما بالصبر. صبر هذا شيء مر، يعني يداوي العين، فقال جائز لأنه ليس من الطيب يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب المحرم يغتسل. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم جميعا اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. قال المسور رضي الله عنه: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قال: قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه صبب، قال: فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رضي الله عنه رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. هذا يعني محرم يغتسل ويغسل رأسه. اختلف ابن عباس بالأبواء، اسم موضع بالأبواء ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم، هل يغسل أم لا؟ ابن عباس قال: يغسل رأسه، والمسور قال: لا، لا يغسل رأسه. فأرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب رضي الله عنه فوجده يغتسل، فقال: من هذا؟ قال: عبد الله بن حنين. قال: لماذا جئت؟ قال: أرسلني ابن عباس والنسور، يعني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ فطأطأ ذلك الحجاب الذي كان بينه وبين الناس وأبدى لرأسه أظهاره، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: صب عليه، فصب على رأسه فحركه وغسله، فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فدل على المسألة المرسل لها، وهي غسل المحرم رأسه. ثانيا: كيف يغسله؟ تبين لهم بهذه الصفة. نعم. قال رحمه الله: باب المحرم يتزوج. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. هذا حديث يدل على أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب أيضا، هذا هو الصواب من أقوال العلماء. بمذهب الحنفية جائز. لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما محرمان. وقد اتفق العلماء على أن هذا خطأ من ابن عباس، إلا إذا أولناه وهما محرمان، أي داخلان في الحرم وليس الإحرام بالحج، بهذا ممكن يتخلص منه، وإلا فلا يصح هذا الحديث، وقد أنكر عليه أصحابه بأن هذا ما يصح. وهذا الحديث أصرح شيء، وهو أن يعني عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وكان أمير الحج في ذلك الوقت، فقال: أنا أريد أن أزوج فلانا فلانة، فأحب أن تحضر الزواج. فقال له، فأنكر عليه ذلك وقال: سمعت أبي عثمان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يكون شاهدا ولا خطيبا، ولا ما يجوز ذلك. فدل أن هذا نص صريح على أن المحرم لا يتزوج. ولذلك لما اختلف حديث ابن عباس رجعوا إلى هذا الحديث، قالوا: هذا أسرع شيء في النهي عن نكاح المحرم وإنكاحه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال: أخبرنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم كلاهما عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله: زاد ولا يخطب. أيضا زاد ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فلا يجوز له الخطبة أيضا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم بن أخي ميمونة رضي الله عنها عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. هذا هو الصحيح، هذا صاحبة القضية وهي ميمونة نفسها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. فبعد هذا: ولا ينبئك مثل الخبير من يعني يحدثك، فدل على أن ما قاله ابن عباس خطأ، ما يجوز يعني أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وإنما هما حلالان بسريف اسم موضع قريب مكة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. وهذا الحديث وإن كان متفقا عليه أخرجه البخاري ومسلم، لكن كما قلنا إنه خطأ، وإنما هما حلالان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب أنه قال: وهم ابن عباس رضي الله عنهما في تزويج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. هذا صحيح، كلام سعيد بن المسيب أخص أصحاب ابن مسعود ابن عباس، ومع ذلك قال وهما، أخطأ ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها إلا وهما حلالان. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقتل المحرم من الدواب. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: خمس، لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والغراب والفأرة والحداءة والكلب العقور. خمس فويسق، هذه لا جناح على من قتلهن في الحج، يعني في الحرم والإحرام مطلقا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن بحر قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحداءة والفأرة والكلب العقور. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا يزيد بن أبي زياد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم، قال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحداءة والسبع العادي. وكان هذا الحديث ضعيف، ويعني قوله يرمي الغراب ما يثبت، لأن يزيد بن أبي زياد ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب لحم الصيد للمحرم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنه على الطائف، فصنع لعثمان رضي الله عنه طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، قال: فبعث إلى علي رضي الله عنه، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاء وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال: أطعمه قوما حلالا فإنا حرم. فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحس وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. فأبى أن يأكله لأنه محرم، يعني. وهذه المسألة مسألة فيها يعني تفصيل، وهو أن الحلال إذا صاد صيد بنية المحرم لا يجوز أن يأكله المحرم، أما إذا صاده لنفسه وذبحه ثم جاء ببعض لحمه وأهداه إلى الحلال إلى المحرم جائز، كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فدل على أن الصيد بنية المحرم لا يجوز، وأما الصيد لنفسه ثم إهداء بعض اللحم منه للمحرم جائز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله وقال: إنا حرم؟ قال: نعم. وهذا محمول على أنه كان صاده بنيته، فلذلك قال: لا، نحن حرم، يعني، وليس يعني صاده لنفسه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمرو عن عبد المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. ما لم تصيدوه أنتم أو صاد لكم أي لأجلكم يعني. نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه رضي الله عنهم. يعني هذه المسألة مما تنازع في الخبران، قبل بعض لحم الصيد، رد بعض لحم الصيد، تنازعه، فإذا ننظر إلى ما يفعله أصحابه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، قال: فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى. هذا هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو في بعض الطريق النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض حركات العدو، فأمر أبا قتادة أن يتجه إلى تلك الجهة ويتبين الخبر ويتجسس الأخبار، فالناس كلهم أهرموا وهو ما أهرب، فبينما هم كذلك إذ رأى حمارا وحشيا، فلما رأى الحمار الوحشي هو ما رأه، رأه أصحابه وتضحكوا، قال: لماذا يتضحكون؟ فلما رفع رأسه رأى حمار وحشي قريب منه، فقال فركب فرسه فسقط صوته، قال: أعطني ما نعطيك، لا نعينك على الصيد. رمعه قال: لا ما نعطيك، وغضب عليهم ونزل وأخذ ذلك وركب مرة ثانية وذهب وطعنه فأثبته وقتله، فجاء به يجره فقال لهم: كلوا، فأكل بعض الصحابة وبعضهم قال: لا نحن محرمون. والمهم إنه أخذ ما بقي من اللحم وحتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا القضية، فقال: هذا طعمة أطعمكم الله سبحانه وتعالى، كلوا، وجعلوا لنا منه، فأهدوا له ما بقي من اللحم، هذا هو قبول لحم الصيد، فقبول لحم الصيد. وهذا الحديث السابق كان رد بعض لحم الصيد، فدل على ماذا؟ فإذا ننظر إلى ماذا؟ إلى النية، فإذا صاده بنية نفسه ثم أهداه لهم جائز أن يأكله ويقبلوا الهدية، وإذا صاده بنيتهم وذبحه لأجلهم فهذا ما يجوز. نعم. قال رحمه الله: باب الجراد للمحرم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجراد من صيد البحر. يعني معناه أن الجراد يجوز أن يأكله المحرم ويسده المحرم لأنه من صيد البحر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أصبنا صرما من جراد، فكان رجل يضرب بصوته وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو من صيد البحر. جائز يعني أن يضربه. نعم. قال الراوي: سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعا وهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب أنه قال: الجراد من صيد البحر. نعم. وهذا أيضا ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب في الفدية. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق ثم اذبح ساة نسكا، أو صم 3 أيام، أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. وزعها على 6 مساكين 3 آصع، وهذا فدية، يعني فدية الأذى جائز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت فانسك نسيكه، وإن شئت فصم 3 أيام، وإن شئت فأطعم 3 آصع من تمر لستة مساكين. وزعها لستة مساكين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال: أخبرنا عبد الوهاب حا قال: وحدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا يزيد بن زريع، وهذا لفظ ابن المثنى، عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة، قال: أمعك دم؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام، أو تصدق ب3 آصع من تمر على 6 مساكين، بين كل مسكينين صاع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة. لكن هذا ضعيف في مجهول، بقرة منكر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: أخبرنا يعقوب قال: حدثني أبي عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني أبان يعني ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري، فأنزل الله عز وجل في: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين فرقا من زبيب، أو انسك ساة. فحلقت رأسي ثم نسكت. هذا من زبيب، هذا منكر، والمشهور أنه من تمر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه في هذه القصة زاد: أي ذلك فعلت أجزاء عنك. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، وحيتنا جاه وارث من أجاثارنا، على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عمل غنيمنا، ولا غاية رغبتنا ولا تفرط علينا من الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.